عملت تلكاوي. خد بالك يا اخي، خد بالك يا اخي. حفظ النادي Thank you. لحق محمد يا نوار من غير فيك نزل به الروح الحكيم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخي أيها المؤمن، جاء الطبيب الضغط من نوركم فجمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وقت أمطال له لن تعرفا. والله لو طلب الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفا. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره لن بدر ولا وارتفا. تكفيه لحيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يكتب نوره لكن نور محمد لن يكتفى. وبحضرة المولى الكريم تشرفا. أخوة الإيمان والإسلام، سمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بسلكة مركز المنصورة. ونقلناها له حضراتكم من ذاك المكان من الفراش الكبرى والكلمة الممتازة إدارة ومحلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رضا إبليس. تليفون 24-60-666-3. نقلت هذا لأسماء حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية مع الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة عبد الأهل الصحصح وأحمد وأسامة أبو رزق المقيمين بدريد.